بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، فإن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى قد جمع سورة الرعد وسورة إبراهيم وسورة الحجر في نظم واحد. وفي الشريط السابق شرحت سورة يوسف وسورة الرعد وسورة إبراهيم، وبتوفيق الله تعالى في هذا الشريط أسجل بتوفيق الله تعالى سورة الحجر. فيقول الإمام رحمه الله تعالى: وربما الخف مدنا وضمما تنزل الكوف وفي التنون مع زاه كسرا صحب وبعد ما رفع وخفوا سكر الدنا ولاما فاكسر ونور ارفع ظاما وخفوا سكر الدنا ولام علي فاكسر وارفع ولام علي فاكسر نو ظاما همزة خلو انقل اكسر الضم اختلف غيث وتبشروا لثقل النور دف وكسرها علم دم كيقنط اجمعا رواحما وخف قدرنا صف معا وربما الخف مدى النل. ومعنى هذا في قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما قرأت بتخفيف الباء للمشار إليهم بقوله مدى النل وهم نافع وأبو جعفر وعاصم، وقرأ باقي القراء بتشديد الباء ربما يود الذين كفروا. وهاتان لغتان في رب الجارة لأنها من حروف الجار، ولكنها لا تجر إلا النكرات. وربما الخف مدى النل وضمما تنزل الكوف وفي التنون مع زاه كسرا صحب وبعد ما رفع. ومعنى هذا في قوله تعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق، قرأت بالنون قرأت بنونين ما ننزل ونصب كلمة الملائكة على المفعولية للمشار إليهم بقوله صحب وهم حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر. وقوله وضمما تنزل الكوف يريد بذلك أيضا أن شعبة قرأ بالتاء بتاء مضمومة، والفعل عندئذ مبني للمفعول فيقرأ هكذا: ما تنزل الملائكة إلا بالحق. والملائكة نائب فاعل، هذه قراءة شعبة عن عاصم هكذا. وقرأ باقي القراء: ما تنزل الملائكة إلا بالحق، فعل وفاعل، ولكن بحذف إحدى التاءين، لأن أصل هذا الفعل ما تتنزل الملائكة إلا بالحق، فحذفت إحدى التاءين وقرأت هكذا: ما تنزل الملائكة إلا بالحق، لغير الكوفيين، هكذا. وقرأ البزي عن ابن كثير بإدغام التاء الأولى في التاء الثانية فيقرأ هكذا: ما تنزل الملائكة إلا بالحق. هذه قراءة البزي عن ابن كثير، وقد شرح ذلك في سورة البقرة هكذا. وربما الخف مدى والنن وضمما تنزل الكوفي وفي التنون مع زاه كثرا صحب وبعد ما رفع. ثم قال: وخف سكرت دنا لام علي فاكثر لو يرفع ضاما. ومعنى هذا في قوله تعالى: لقالوا إنما سكرت أبصارنا هكذا، قرأ المشار إليه بالدال من دنا وهو ابن كثير المكي، وقرأ باقي القراء: لقالوا إنما سكرت أبصارنا بتشديد الكاف سكرت هكذا. وقوله سكرت دنا لام علي فاكثر نول ارفع ضاما، ومعنى هذا أن المشار إليه بالضاء وهو يعقوب الحضرمي قرأ قوله تعالى: قال هذا صراط علي مستقيم، قال هذا صراط علي مستقيم. وعلي صفة للصراط من علو الشرف وهكذا. وقرأ باقي القراء: قال هذا صراط علي مستقيم، وكأنه قيل حق علي أن أراعي هذا الصراط، على حد قوله تعالى في قراءة نافع: حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق في سورة الأعراف. أما يعقوب قرأ: قال هذا صراط علي مستقيم هكذا. ثم قال: همزة قلوا انقل اكسر الضم اختلف غيث. ومعنى هذا أن المشار إليه بالغين وهو روي عن يعقوب قرأ قوله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين، قرأها ادخلوها ادخلوها بكسر الخاء ولكن بخلف عنه. ولما قرأ ادخلوها فمأخوذ من الفعل ادخل الرباعي، وادخلوها مبني للمفعول ادخلوها من الفعل ادخل ولكن بخلف عنه. والوجه الثاني والقراءة الثانية لرويس: ادخلوها فعل أمر كباقي القراء كباقي القراء. ففي قراءة ادخلوها أي أن الله تعالى أمر الملائكة أن تدخل أهل الجنة الجنة، جعلنا الله تعالى من أهلها. وباقي القراء قرأوا مع الوجه الثاني لرويس: ادخلوها بفعل الأمر من الفعل دخل من الفعل دخل وهكذا. دخل يدخل ادخلوا وهكذا. فإذا قرأنا بوصل ما قبلها بهذه الآية فنقرأ هكذا لرويس عن يعقوب: إن المتقين في جنات وعيون رزق ليها أو وعيون ندخلوها هكذا. وصلة التنوين وكسر نون التنوين بما بعدها لأنها وقعت أول الساكنين شرح ذلك في سورة البقرة عند قوله والساكن الأول ضم لضم همز الوصل واكسره نما قل غير قل حلا وغير أو حما ترجع إليه في سورة البقرة أيها المستمع الكريم هكذا. همزة قلوا انقل اكسر الضم اخترق يريد بذلك بهذا النقش في حال وصل هذه الكلمة فيما قبلها في قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون ندخلوها بسلام آمنين هكذا. ثم قال همزة خلو أنقل اكسر الضم اخترف غيث وتبشروني ثقل النون دف وكسرها علم في قوله تعالى فبما تبشروني قرأ ابن كثير بإدغام نون الرفع في نون الوقاية فيقرأ هكذا فبما تبشروني بالمد اللازم ست حركات وإذا وقف فبما تبشرون هكذا هكذا قرأ ابن كثير. وقرأ نافع فبما تبشروني بحذف نون الوقاية والياء وألقيت كسرة نون الوقاية على نون الرفع فقرأ نافع فبما تبشروني لأن نون الرفع لا تحذف ولكن حذفت نون الوقاية في قراءة نافع. وقرأ باقي القراء فبما تبشرون والنون نون الرفع لأن هذا الفعل من الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها فقرأ باقي القراء فبما تبشرون وكسرها علم دم كيقنط اجمع رواحما ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله رواحما وهم الكساء وخلف العاشر وأبو عمرو ويعقوب قرأوا قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال ومن يقنط بكسر النون. وأيضا إذا هم يقنطون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بكسر النون من باب علم يعلم. وقرأ باقي القراء بفتح النون إذا هم يقنطون لا تقنطوا من رحمة الله هكذا لا تقنطوا من باب ضرب يضرب. وهاتان لغتان للحجازيين وقبيلة أسد هكذا كيقنط اعلموا كيقنط اجمعوا رواحما خف قدرنا صف معا. ومعنى هذا أن شعبة عن عاصم قرأ بتخفيف الدال إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. قدرنا بتخفيف الدال في سورة الحجر وسورة النمل هكذا، وباقي القراء قرأوا بتشديد الدال قدرنا هكذا وهكذا. كيقنط اجمع رواحنا خف قدرنا صف معا. وبهذا قد انتهى شرح سورة الحجر هكذا. وبتوفيق الله تعالى أبدأ في سورة النحل. وقبل أن أبدأ في هذه السورة الكريمة أنصح الأخ المستمع أنه لا يقرأ بالقراءات في كتاب الله عن طريق هذا التسجيل، فمهمة هذا التسجيل هو شرح طيبة النفس في القراءة العشر. أما القراءات لا بد وأن تؤخذ على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ينزل مع ما بعد مثل القدر عن روح بشق فتح شينه ثمن، وينبت نون صح يدعون ضبا نلوة شاقون اكثر النون أبا، ويتوفاهم معا فتى وضم وفتح يهدي كما سما تروا فعم. روى الخطاب والأخير كم ظرف فتى تروا كيف شفا والخلف صف، ويتفيأ سوى البصر وراء مفرطون اكثر أذى واشدد ثرى. ونون نسقيكم ونون نسقيكم معا أن الثنا، وضم صحب حبر يجحد غنى. صدى الخطاب ضعنكم حرك سما، صدى الخطاب ضعنكم حرك سما، ليجدن النور كم خلف النما. دمثق وضم فتن واكسر سوى شام وضيقا معا كثر هذا و هكذا. يقول رحمه الله تعالى: ينزل مع ما بعد مثل القدر عن روح. ومعنى هذا في قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره، قرأها روح عن يعقوب كسورة القدر تماما، كسورة القدر تماما، فيقرأ هكذا: تنزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. هكذا يقرأ روح عن يعقوب. وهذا هو معنى قوله ينزل مثل القدر، ينزل مع ما بعد مثل القدر عن روح. فيقرأ روح: تنزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقرأ رويس وأبو عمرو وابن كثير: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل بتخفيف الزاي من الفعل أنزل، من الفعل أنزل. وقرأ باقي القراء: ينزل الملائكة بالروح من أمره، ينزل بتشديد الزاي من الفعل نزل. إذن هذه الكلمة فيها ثلاث قراءات، وهذا هو معنى قوله ينزل مع ما بعد مثل القدر عن روح بشق فتح سينه ثمن. ومعنى هذا أن المشار إليه بالثاء وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. هكذا قرأ أبو جعفر، وقرأ باقي القراء إلا بشق الأنفس. وكلمة شق مصدر قياسي، وكلمة شق الأنفس مصدر سماعي. هكذا ينزل مع ما بعد مثل القدر عن روح بشق فتح سينه ثمن. ينبت نون صح يدعون ضبا نل، ينبت نون صح في قوله تعالى ننبت لكم به الزرع والزيتون، ننبت بنون العظمة. هكذا قرأ شعبة عن عاصم، وقرأ باقي القراء ينبت، والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. وقراءة ينبت وننبت التفات من الغيبة إلى المتكلم، وهذا سر من أسرار البلاغة، ولعل ذلك يعود على الضمائر السابقة قبل ذلك. هكذا ينبت نون صح يدعون ضبا نب في قوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. قل أبرياء الغيبة والذين يدعون للمشار إليهما بقوله ضبا نب وهما عاصم ويعقوب. وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب والذين تدعون من دون الله، وأيضا فيه التفات من الغيبة للخطاب أو من الخطاب إلى الغيبة نظرا لكلام سابق قبل ذلك، وهذا سر من أسرار البلاغة. أيضا يدعون ضبا نم وتشاقون أكثر النون أبا، والمعنى أن المشار إليه بالهمزة أو بالألف وهو نافع قرأ شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم بكسر النون على أنها نون الرفع، ولكن ألقيت عليها الكسرة من نون الوقاية، لأن أصل هذه الكلمة تشاقونني، فحذفت نون الوقاية وألقيت كسرتها على نون الرفع. هكذا، لأن نون الرفع لا تحذف. هكذا وقرأ باقي القراء تشاقون فيهم بنون الرفع مفتوحة. هكذا، والفعل مرفوع بالنون لأنه من الأفعال الخمسة. هكذا واكسر النون أبا ويتوفاهم معا فتى وضم، ويتوفاهم معا فتى في قوله تعالى الذين، ويتوفاهم في قوله تعالى الذين يتوفيهم الملائكة في الموضعين قرأت هكذا يتوفيهم بياء التذكير والإمالة لحمزة وخرف العاشر يتوفيهم في الموضعين. وقرأ باقي القراء الذين تتوفاهم بداء التأنيث والتذكير والتأنيث مجازي، فالتأنيث على الجماعة والتذكير على الجمع، لأن جمع التكفير يجوز تأنيثه وتذكيره هكذا. ويتوفاهم مع الفتى وضم، وفتح يهدي كم سما، والمعنى أن المشار إليهم بقوله كم سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر وابن عامر قرأوا قوله تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل. يهدى بالبناء للمفعول، ومن نائب فاعل. ولعل المعنى أيضا من يضله الله لا يهدى، أي لا يستطيع أحدا هدايته هكذا. وقرأ باقي القراء فإن الله لا يهدي من يضل، وتكون من عندئذ مفعول، أو تكون من فاعل على معنى يهدي، يهدي أعني يهتدي هكذا. وضم وفتح يهدي كم سنة تروا فعم، روى الخطاب، تروا فعم روى الخطاب في قوله تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، قرأت بتاء الخطاب أولم تروا إلى ما خلق الله من شيء، للمشار إليهم بقوله فعم روى، روى الخطاب، وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر. وقرأ باقي القراء أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء بياء الغيمة، تروا فعم روى الخطاب، والأخير كم ظرف فتى، والأخير كم ظرف، الأخير هو قوله تعالى ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، ألم تروا بتاء الخطاب للمشار إليهم بقوله كم طرف فتى، وهم ابن عامر ويعقوب وحمزة وخلف العاشر. وقرأ باقي القراء ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، هكذا بياء الغيبة. تروا كيف شفى، تروا كيف شفى، والخلف صف، يريد بذلك قوله تعالى في سورة العنكبوت أولم تروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، قرأت بتاء الخطاب للمشار إليهم بقوله شفى وهم حمزة والكساء وخلف العاشر. وقوله والخلف صف يريد بذلك أن شعبة عن عاصم له فيها قراءتان أولم تروا كيف، أولم يروا كيف، كباقي القراء هكذا. وهذا هو معنى قوله تروا فعم روى الخطاب والأخير كم ضرب فتن تروا كيف شفى والخلف صف. ثم قال ويتفيأ سوى البصر، ويتفيأ سوى البصر، ومعنى هذا أن جميع القراء قرأوا يتفيأ ظلاله ضياء التأنيس، ضياء التذكير. وقرأ البصري وحده، وقرأ البصري واتبعه البصري، وقرأ أبو عمرو، أبو عمرو يعقوب، لأن كلمة البصري تطلق على أبي عمرو ويعقوب. قرأ تتفيأ ظلاله، إذا القراء قرأوا يتفيأ ظلاله، والبصريان قرأ تتفيأ ظلاله، والتذكير والتأنيث مجازي هكذا. ورى مفرطون أكثر مدى والزرزرة، والمعنى في قوله تعالى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. مفرطون قرأ المدنيان نافع وأبو جعفر مفرطون بكسر الراء، إلا أن أبا جعفر قرأ بالتشديد قرأ مفرطون، مفرطون، وقرأ نافع مفرطون. ومفرطون ومفرطون مأخوذ من الفعل فرط، فرط أي أنه فرط في الأمر بمعنى التقصير، ومعنى هذا أنهم قد قصروا في طاعة الله تعالى. وقرأ باقي القراء مفرطون من الفعل أفرط، أفرط في الأمر أي تجاوز في تجاوز حده أو تجاوز في الحد هكذا. ثم قال ونون نسقيكم معا أنثنا وضم صحب حبر، وضم صحب حبر. ومعنى هذا في قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، وفي سورة المؤمنون نسقيكم مما في بطونها، قرأت بتاء التأنيث تسقيكم مما في بطونه، تسقيكم مما في بطونها، تاء التأنيث. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، بتوفيق الله تعالى أكمل شرح سورة النحل من طيبة النشر في القراءات العشر. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى ويتفيأ سوى النصر ورى مفرطون اكثر مدى واجدد ثرى، واجدد ثرى. ومعنى هذا في قوله تعالى يتفيأ ظلاله قرأ هكذا جميع القراء إلا أبا عمرو البصري قرأ بالتأنيث تتفيأ ظلاله. والتأنيث والتذكير مدافع هكذا. ورى مفرطون أكثر مدى في قوله تعالى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، قرأ بكسر الراء المشار إليهما بكلمة مدى، وهما نافع وأبو جعفر، إلا أن أبا جعفر قرأ بتشديد الراء مكسورة لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، مفرطون من الفعل فرط في الأمر أي تجاوز في الحد هكذا. وقرأ نافع لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون من الفعل أفرط هكذا. وقرأ باقي القراء بفتح الراء لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون اسم مفعول هكذا. ثم قال ونون نسقيكم معا أن الثنى وضم صحب حبر ينحد هنا. ومعنى هذا في قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة تسقيكم مما في بطونه. وفي سورة المؤمنون كذلك تسقيكم مما في بطونها قرأ هكذا المشار إليه بالثاء من ثنى وهو أبو جعفر قرأ تسقيكم بتاء التأنيث. وقرأ باقي القراء بالنون نسقيكم إلا أن المشار إليهم بقوله وضم صحب حبر وهم حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر وابن كثير وأبو عمرو البصري قرأوا بضم النون نسقيكم في الموضعين. وقرأ نافع وابن عامر وشعبة بفتح النون نسقيكم. ونسقيكم من الفعل أسقى ونسقيكم من الفعل سقى هكذا. وهذا هو معنى قوله ونون نسقيكم معا أن ثنى وضم صحب حبر يجحد غنى صبا الخطاب. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله غنى صبا وهما رويس عن يعقوب وشعبة عن عاصم قرأ أتى بنعمة الله تجحدون بتاء الخطاب. وقرأ باقي القراء أتى بنعمة الله يجحدون بياء الغيبة. وهذا سر من أسرار البلاغة وهو الارتفاع من الغيبة إلى الخطاب أو من الخطاب إلى الغيبة حسبما الكلام السابق هكذا. يجحد غنى صبا الخطاب ظعنهم حرك سما. والمعنى أن المشار إليهم بكلمة سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب قرأوا يوم ضاعنكم ويوم إقامتكم. يوم ضاعنكم بتحريك العين مفتوحة. وقرأ باقي القراء يوم ضاعنكم بسكون العين. وهاتان لغتان من لغات العرب هكذا. ضعنكم حرك سما ليجزين النور كم خلف النما دمثق في قوله تعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قرأت بالنون ولنجزين للمشار إليهم بقوله لنجزين النون كم خلق، وهو ابن عامر بخلق عنه، وابن كثير وأبو جعفر وعاصم بلا خلاف. إذن عاصم وأبو جعفر وابن كثير قرأوا ولنجزين بنون العظمة، وقرأ ابن عامر له فيها قراءتان ولنجزين، وليجزين بالياء كباقي القراء. وهذا هو معنى قوله ظعنكم حرك سما ليجزين النون كم خلف النما دمثق. وضم فتن واكسر سوى شام وضيق معا كسرها دواء. ومعنى هذا في قوله تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، قرئت من بعد ما فتنوا لابن عامر، وباقي القراء قرأوا من بعد ما فتنوا. وكلمة فتنوا معناها فتنهم المشركون حتى نطق الواحد منهم بكلمة تشير إلى الشرك ولكن قلبه مطمئن بالإيمان. وأما فتنوا معناه فتنهم المشركون كذلك هكذا. وضيق معا كثرها دواء، والمعنى أن المشار إليه بالدال وهو ابن كثير المكي قرأ ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وهكذا في سورة النمل ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وقرأ باقي القراء ضيق بفتح الضاد هكذا. وبهذا قد انتهى شرح فرش سورة النحل من طيبة النشر في القراءات العشر. وبتوفيق الله تعالى أبدأ في سورة الإسراء. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى يتخذ حرى يسوء فضلما همزا وأشبع عن سما النون رما، ونخرج الياء نوى وفتح ضم وضم راء ظن فتحها سكن، ويلقطم مشدد كم ثنى مد أمر ظهر ويبلغان مد وكسر، شفا وحيث غف نو عن مدى وفتح فائه دنا ظل كذا، وفتح خطأ من له الخلف ترى حرك لهم والمكي والمد درا، ويسرف خاطب شفا وقسطات اكسري ضما معا صحب وضم ذكري، سيئة ولا تلون كم كفى ليذكر أم خففا معا شفا، وباب أنفذا ومريم النما إذ كم يقول عن دعى الثاني سما، نلكم يسبح صدى عم دعى وفيهما خلف رويس وطعا. ورجلك اسكن ساور ورجلك اكسر ساكن كسر عدن اخسفا وبعده الاربع النون حزدفا ويغرقكم منها فانف اقغلا خلفك في خلافك ابن صفنا حبر مآلاء من نعم حبر مآلاء معا منه ثبا تفجر في الأولى كتقتل ربا كفى وتسفا حركا عم نفت والشعراء تباعنا الروم عكس من لي بخلف ثق وقل قال دنا من لي بخلف ثق وقل قال دنا كم وعلمت ما بضم الدارنا. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى يتخذ غيب حلا في قوله تعالى ألا تتخذوا من دوني وكيلا قرأ أبو عمرو البصري ألا يتخذوا من دوني وكيلا بياء الغيبة وأل مصدرية مصدرية بحرف جر حذف والتقدير لئلا يتخذوا من دوني وكيلا وباقي القراء قرأوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا بتاء الخطاب وأن مفسرة والمفسر هو الكتاب الذي اشتمل على الأمر بالإيمان والنهي عن الشرك واشتمل أيضا على كل ما أحله الله سبحانه وتعالى ونهى الله عن المحرمات هكذا. قرأ باقي القراء بتاء الخطاب ألا تتخذوا من دوني وكيلا يسوء تضمما همزا وأشبع عن سما النون رمى في قوله تعالى ليسوء وجوهكم بضم الهمزة وواو بعدها ليسوء قرأ هكذا المشار إليهم بقوله عن سما وهم حفص عن عاصم ونافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب ليسوء وجوهكم والضمير يعود على قوله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا وقرأ الكسائي بالنون وفتح الهمزة لنسوء وجوهكم بنون العظمة وقرأ ابن عامر وحمزة وخلف العاشر وشعبة عن عاصم ليسوء وجوهكم بالياء وفتح الهمزة والضمير يعود على الوعد بمعنى العذاب وهكذا. إذن فيها ثلاث قراءات ثم قال ونخرج الياء ثوى وفتح ضم وضم راء ظن فتحها سكن والمعنى في قوله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا قرأت بالياء للمشار إليهما بقوله سوى وهما أبو جعفر ويعقوب، وقرأ يعقوب بفتح الياء وضم الراء، ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، ويخرج له. والضمير يعود إلى قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الضمير يعود على الطائر، وكتابا منصوب على الحال. وقرأ أبو جعفر بضم الياء وفتح الراء: ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. من الفعل أخرج هكذا. وقرأ باقي القراء: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، بالنون وكسر الراء، ونخرج وكتابا مفعول. أما كلمة كتابا في قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب فتعرب حالا هكذا. وقراءة يعقوب من الفعل خرج، وقراءة أبي جعفر وباقي القراء من الفعل أخرج الرباعي هكذا. ونخرج الياء سوى وفتح ضم، وضم راء ضم فتحها سكن، فتحها أي فتح الراء هكذا. يلقى أطر مشدد كم سنة، كم سنة، والمعنى أن المشار إليهما بقوله كم سنة وهما ابن عامر وأبو جعفر، قرأ يلقاه منشورا. من الفعل ألقى، وباقي القراء قرأوا يلقاه منشورا، ولكن أبو جعفر وابن عامر قرأ يلقاه منشورا. وكل منهم على أصله في الفتح والإمالة والتقليل هكذا. ثم قال: مد أمر ظهر. ومعنى هذا أن المشار إليه بالضاء وهو يعقوب قرأ هكذا: آمرنا مترفيها بزيادة ألف بالمد، آمرنا أي كثرنا مترفيها وجعلناهم كثيرين. وقرأ باقي القراء: أمرنا مترفيها، وهي مأخوذة من الأمر، ومعنى هذا أمرناهم بالطاعة ففسقوا فيها ولم يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى. أمرنا مترفيها، مد أمر ظهر، يبلغان مد وكسر شفا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا: إما يبلغان عندك الكبر أحدهما، يبلغان بتشديد النون وكسرت نون التوكيد لمناسبة التثنية، وأحدهما رفعت بدل من الألف في قوله تعالى إما يبلغان، لأن هذه الألف ألف التثنية هكذا. والضمير يعود على الوالدين هكذا. وقرأ باقي القراء: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. يبلغن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وأحدهما فاعل أو كلاهما عطف على الفاعل أحدهما هكذا. يبلغان لمد وكسر شفا، وحيث أف نو عن مدى وفتح فائه دنا ظل كذا. كلمة أف وردت في سورة الإسراء وسورة الأنبياء وسورة الأحقاف. فقول الإمام نو عن مدى، ومعنى هذا قرأت أف بالتنوين للمشار إليهم بقوله عن مدى، وهم حفص عن عاصم ونافع وأبو جعفر، فلا تقل لهما أف هكذا. وقرأ المشار إليهم بقوله دنا ظل كذا، وهم ابن كثير ويعقوب وابن عامر. قرأوا أفا بفتح الفاء، فلا تقل لهما أفا. وأيضا في الأنبياء والأحقاف كذلك أفا بفتح الفاء. وقرأ باقي القراء بكسر الفاء بغير تنوين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وكلمة أف أو أف اسم فعل مضارع بمعنى أتذجر وأتألم عند كبر الوالدين هكذا، فنهى الله تعالى عن ذلك هكذا. وحيث أف نو عن مدى وفتح فائه دنا ظل كذا، وفتح خطأ من له الخلف ترى حرك لهم والمد والمد درى. في قوله تعالى إن قتلهم كان خطأ كبيرا، قرأ المشار إليهم بقوله وفتح خطأ من له الخلق ترى، وهم ابن زكوان وأبو جعفر وهشام بخلف عنه. إذن ابن عامر وأبو جعفر بخلف عن هشام. قرأ إن قتلهم كان خطأ كبيرا، خطأ كريما، خطأ كبيرا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهو مصدر قياسي، مصدر قياسي. وقرأ ابن كثير المكي إن قتلهم كان خطأ كبيرا، خطأ على وزن فعال من الفعل خاطأ، خاطأ على وزن فاعل، فاعل فعالا، وهو من باب واحد هكذا. وقرأ باقي القراء ومعهم هشام في وجهه الثاني إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وخطأ مصدر سماعي، ولكن خطأ مصدر قياسي هكذا. وهذا هو معنى قوله وفتح خطأ من له الخلف ثرى حرك لهم والمك والمد درى. يسرف خاطب شفا وخطات كسري ضما معا صحب وضم ذكري. ومعنى هذا المشار إليهم بقوله شفا قرأ بتاء الخطاب في قوله تعالى فلا تسرف في القتل، فلا تسرف في القتل، والضمير يعود على الولي أو على القاتل. وقرأ باقي القراء بياء الغيبة فلا يسرف في القتل، والضمير يعود كذلك على قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. والضمير يعود أيضا على الولي بمعنى أنه لا تقتل الجماعة بالواحد، أو لا يقتل غير القاتل فنهي عن الإسراف هكذا. وقسطات كسري ضما معا صحب، ومعنى هذا المشار إليهم بكلمة صحب وهم حفص عن عاصم وحمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا بكسر القاف بالقسطاس المستقيم في سورة الإسراء وسورة الشعراء، وقرأ باقي القراء بالقسطاس بضم القاف، وهاتان لغتان في هذه الكلمة هكذا يسرف خاطب شفا وقسطاس كسري ضما معا صحب وضم ذكري سيئة ولا تنوم كم كفى. والمعنى في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، سيئه قرئت هكذا للمشار إليهم بقوله كم كفى، وهم ابن عامر وعاصم وحمزة والكساء وخلف العاشر هكذا. سيئه اسم كان، ومكروها خبر كان. وقرأ باقي القراء وهم أهل سبا قرأوا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، سيئة خبر كان. واسم كان ضمير يعود على اسم الإشارة، واسم الإشارة يعود على ما سبق من نهي في كتاب الله سبحانه وتعالى عن المنهيات التي نهى الله عنها هكذا. ولا تلون كم كفى ليذكر الظلم خففا معا شفا، ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله شفا وهم حمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، وأيضا في الفرقان ولقد صرفناه بينهم ليذكروا بالتخفيف من الذكر والتذكير ضد النسيان. وقرأ باقي القراء في السورتين ليذكروا، وأصله ليتذكروا، فقلبت التاء ذال وغضبت الذال في الذال ليذكروا هكذا. ليذكروا أذن معا خففا معا شفا. وبعد أن فتى، وبعد أن فتى، والمعنى أن المشار إليهما بكلمة فتى وهما حمزة وخلف العاشر قرأ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكره أو أراد شكورا لمن أراد أن يذكره وباقي القراء قرأوا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهذا هو معنى قوله ليذكروا مخففا مع انشفى وبعد أن تدى ومريم النما إذ كم ومعنى هذا المشار إليهم بقوله نما إذ كم وهم عاصم ونافع وابن عامر قرأوا في سورة مريم أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا أولا يذكر الإنسان وقرأ باقي القراء